في حلقة النعمان تنافس وتفان يسمو بها الفتيان والخير لداهم والخير لداهم في حلقة النعمان تنافس وتفان يسمو بها الفتيان والخير لداهم والخير لداهم يا حظ من أعلى في الخير قد وفى عزم بنجم سماء والخير ناداهم والخير نادى في حلقة النعمان تنافس وتفان يسمو بها الفتيان والخير ناداهم والخير ناداهم بالأكسجين غدوا بخيرهم قد علوا رسم لمجد سموا والخير ناداهم والخير ناداهم ناداهم في حلقة النعمان تنافس وتفان يسمو بها الفتيان والخير ناداهم والخير ناداهم